اللي نفهمه من الفيديو ده ان الانسان بتولد وتبقى حياته فاكر ان هي هتبقى سهلة وبسيطة وان الدنيا هتعدي وكله هيمشي وكله بيمشي وكله بيعدي عامة يعني، بس لازم تجود التجارب وتدخل فيها عشان تتعلم. لولا ان العصفور ده شاف غيره ونزل تحت المية وشاف المنظر ما كانش عارف بكمية الصدف اللي موجود تحت، وقرر ان هو يغطس تحت ويجيب لغيره كمان. الحد الجاي حد التجربة، حد التجربة دي اللي تجرب فيه المسيح على الجبل، والمسيح جربه يعني تجرب بكل التجارب. قال له كل هذا الخبز أنت الحجارة أن تصنع خبزا، وقال له ارمي نفسك، وقال له اسجد ليا. التجارب مهمة جدا في حياة المسيحيين وحياة الإنسان عامة. المسيح نفسه تعرض لتجارب، العذراء اتعرضت لتجارب، القديسين كلهم اتعرضوا لتجارب، مفيش حد وصل للقداسة إلا لازم يكون حصل في حياته تجارب. لكن للتجارب دي شروط لازم الإنسان يخوض فيها. لازم عشان ربنا يديك تجربة أو يسمح بيها لازم تكون أنت تقدر تستحملها. لما ادى التجربة لدانيال ودخله جوه جب الاسود، ما سمحش ان الاسود تاكل دانيال، لكن سمح ان هو يبقى موجود مع دانيال في جب الاسود. ثلاث فتية القديسين اداهم ان هم يدخلوا الاتون وكان معاهم وسط الاتون. تجارب. دانيال النبي دخل الجب، ثلاث فتية دخلوا الأتون، موسى النبي عدى البحر، القديسين والرسل حصلت في حياتهم مشاكل. مش هيديك التجربة إلا ومعاها المنفذ، إلا ومعاها اللي هيطلعك منها. لأن الله الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون. ربنا عمره ما يسمح في حياتك بتجربة إلا ومعاها المنفذ، إلا وهو معاك جواها. أيوب ما كانش يقدر يستحمل التجارب اللي حصلت في حياته إلا لو كان ربنا معاه. الشرط الثاني إن ربنا عمره ما هيسمح بالتجربة فوق طاقتك. أنا يا رب مش قادر، اشمعنى أنا غيري، اشمعنى عن غيري بتديني تجربة فوق اللي أنا متحملهم؟ الناس كلها عايشة كويسة وبتضحك، اشمعنى أنا؟ لا، ربنا عمره ما بيسمح بتجربة غيره معاها المنفذ، غيره وهي فوق يعني ما تعديش طاقتك. انت طاقتك شوية كده صغيرة هيسمح بيها. كان في رؤية واحدة شافتها، كان عندها كانسر، فربنا سمح ان هي تشوف الرؤية دي، فدخلت الفردوس فبتبص واحد معاه صليب صغير بس سخن جدا ملتهب مولع، واحدة معاها صليب كبير بس متلج. فهي مش فاهم القصة يعني ايه ده، مش فاهم حاجة. فالملاك بيقول لها اللي معاها صليب صغير دي كان عندها مرض زيك، وقعدت فترة قليلة محتملة مرضها بشكر وماتت. قالت له طب واللي معاها صليب كبير، واللي معاها صليب كبير؟ فراح بيقول لها الشخص ده حصل في حياته مشكلة وفضل يشكر ربنا طول حياته، ومراته ماتت وفضل يربي عياله وكان بيتحملهم بشكر مع ان هم كانوا بيعملوه بأسوأ، وفضل متحمل ده كل حد ما مات، ومات وهو شاكر ربنا. كل واحد فينا في حياته صليب، بس صليبي عن صليبك يفرق انا متحمل التجربة ولا لا. التجربة اللي بيسمح بيها ربنا برضو يا احبائي هي تجربة دايما للخير، دايما ربنا بيبقى موجود وسط التجربة. يا رب طب وسط التجربة اللي انا فيها دي لو انا صبرت عليها، لو انا صبرت عليها ايه الاكليل اللي انا هاخده او ايه اللي انا هستفاده؟ لا للخير. ازاي للخير يا رب؟ اما كل الامور باينه قدام ان هي سودة، باينه قدام ان هي ظلمة قوي يا رب، انا مش شايف اي خير خالص. لكن لما يوسف اخواته باعوه ده كله سواد، لما راح السجن ده كله سواد. السجن كان بسبب ايه؟ امرأة فوتيفار. فكل الامور باينة ان هي سودة، اما فين الخير يا رب اللي انت بتسمح بيه في التجربة ده؟ انا مش لاقي اي خير خالص. فربنا كان معدله الخير اللي بعد كده. اي تجربة بيبقى ليها زمن محدد، ما ينفعش التجربة ان هي تفضل طول العمر. مفيش حاجة يا احبائي حلوة طول العمر، مفيش حاجة وحشة طول العمر. التجربة اللي في حياة الانسان يتجرب بيها شوية ويدخل في حياة فرح، يدخل في حياة حزن، زي حالتنا كلنا. نبقى كاتبين على الفيس الفيلينج بتاع هابي، تاني يوم فيلينج ساد. حياة الانسان مش ماشي على رتم واحد، ولا هو دايما مبسوط ولا هو دايما حزين. فدايما التجربة مهما كانت بيبقى ليها وقت معين وتخلص. مهما حصل التجربة بيبقى ليها وقت. لكن الجدع اللي يصبر، يقولوا في الإنجيل إيه؟ الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. يعني إيه يخلص؟ يعني أنا هدخل في التجربة وهخلص منها. المسيح عشان فضل ثابت قدام التجربة وما حولش الحجار الخبز وما كلش بعد الجوع، فضل ثابت للآخر فانتصر. راح الشيطان حب يجربه في حاجة تاني، قال له هاخدك على جبل عالي وهرمك من فوق. مش انتوا موجود عندكم في الإنجيل انه يحمل ملائكته ويحملونك ومش عارف ايه الكلام انتوا بتقولوه ده؟ طب ارمي نفسك يلا. لا، ما انت ما تجربش ربنا، ما تقولش انا هدخل بيت النجاسة ومش هعمل خطيئة، ما تقولش انا هقعد في البيت لوحدي وشغل الكمبيوتر ومش هفتح افلام مش كويسة، ما تقولش وانت قايم بالليل ان انا مش هفكر في الموضوع واسمح للفكر كده ان هو يغوص في موضوع وتعمق جوايا وان انا مش هقع. ما تقولش ان انا هقعد مع اصحابي اللي مش بيشربوا حشيش وشيشة وسجاير وانا هفضل محافظ على نفسي. لا، اهرب. يوسف لو كان ساب نفسه لامرأة فوتيفار وقال ما هو كده كده ربنا سامح، ايه المشكلة يعني، ما نعمل، كان وقع وما كانش اسمه الذكر لحد دلوقتي. لكن سبب ذكر اسم يوسف لحد دلوقتي هو ايه؟ طهرته، ان هو اصر على موقفه، اتحمل الضيقة والتجربة، قال يا رب كيف اخطئ وافعل هذا الشر العظيم امام الله. انسان شايف ربنا دايما قدامه، انسان شايف ربنا دايما قدامه. لو انت شايف ربنا دايما قدامك عمرك ما هتعمل خطية، ولو وقعت فيها هتقوم تاني. لكن تكاسلنا هو السبب الكبير جدا ان احنا نقع وان احنا يجيلنا حالة فطور. يبقى نعيد مع بعض تاني، ان التجربة يبقى معاها المنفذ، التجربة ليها وقت محدد، التجربة يديها لك ربنا وانت هتستحملها. عمر ما ربنا هديك تجربة فوق طاقتك، انت طاقتك قد كده هديك صليب قد كده. انا عارف، زي الفخاري، الفخاري لما بيعمل البتاع الفخار دي يقول ايه؟ انا كالخازف بين يديك، اصنعني وعاء اخر كما يحسن في عينيك. انا يا رب زي الخزف في ايديك، انت هتشكلني ازاي يا رب؟ ان سمحت بصليب في حياتي وتجربة في حياتي، اديني ان انا اقدر استحملها. لكن طول ما انا انسان متذمر على التجارب، عمر ما ربنا هيبقى واقف معايا ابدا. لو كانوا التلات فتية القديسين اتذمروا على التجربة، يا رب يعني احنا ما سمعنا كلامك وما كلناش من اكل الملك وعملنا وعملنا وعملنا، هي دي اخرتها ان انت دخلنا النار. لكن هم عشان كانوا ناس بيشكروا ربنا دايما وعارفين ان هو معاهم دايما، قالوا احنا ندخل النار واثقين ان ربنا معانا، واثقين ان ربنا وسط التجربة. ايه اللي حافظ الكنيسة لحد دلوقتي؟ ان الله موجود في وسطها. عمانوئيل الهنا في وسطنا الان. هل احنا بنؤمن كده واحنا بنصلي ولا لا؟ هل وانا واقف اصلي مؤمن ان الله واقف قدامي ولا لا؟ هل وانا بعمل خطيه مؤمن ان ربنا واقف قدامي ولا لا؟ لو انت مؤمن ان ربنا واقف قدامك، هتفكر مليون مره قبل ما تعملها. يا لهوي، ده انا بخاف على نفسي وادخل في اوضه ضلمه واعمل واعمل واعمل عشان محدش يشوفني. ايه ده؟ انت بتخاف من انسان زيك زيه هيموت وهيتحاسب زيك، ومش خايف من الله اللي حاسبنا كلنا؟ لا، راجع نفسك، راجع نفسك، لان الايام شريرة. الايام اللي جاية دي ايام شريرة. داعش هي دخلت سينا، محدش عارف ممكن تدخل مصر، يدبحوا ويقتلوا فينا لما يحصل ده. هل انت مستعد لده ولا لا؟ لو انت انسان متراخي في حياتك دلوقتي، اول ما يجوا ويعملوا في قدامك السيف كده ولا اي حاجة، انا اعلن كذا كذا. ليه؟ مش مليان من جوه؟ النفس الشبعانة تدوس العسل. الشهداء بتاع ليبيا لو كانوا خافوا كان ايه اللي حصل؟ كانوا دخلوا ولا كان سريتهم جايت ولا اي حاجة خالص. لكن عشان وقفوا قدام الناس دي، اتعمل لهم كنيسة باسمهم، شهداء ليبيا. اساميهم دلوقتي مكتوبة في تاريخ الكنيسة. ليه؟ مريمينا وماري جرجس وبوسفين وقديسة مارينا وقديس موسى الاسود وقديس اغسطينوس، كل القديسين دول. ايه اللي خلى ذكرهم موجود لحد دلوقتي؟ ان هم وقفوا قدام التجارب. فيلم 49 شهيد اللي هنشوفه الاسبوع الجاي ان شاء الله، الناس دي لو ما كانتش وقفت قدام البربر، كان زيهم زي غيرهم، ورهبان عاديين في الدير كانوا ماتوا واتدفنوا ولا كان ذكر اسمهم اصلا. لكن الناس دي عشان وقفوا قدام التجربة وربنا كان معاهم، والخادم الملك وابنه لما شافوا الاكاليل على رؤوس الناس دي قالوا طب ما احنا كمان ندخل التجربة، ما دام الاكليل حلو قوي كده. وهم 47 لما اتقتلوا بحد السيف، فكان خادم الملك اللي كان رايح برسالة وابنه اللي هو زيوس شايفين الاكاليل، وفي اكليلين موجودين مش على راس حد. فقالوا طب ما احنا نراجع نفسنا، يلا يا ابني. راح الواد يشجع ابوه، والواد وابوه يشجع ابنه، يلا يا ابني. راح مسكه من ايده، واحنا نؤمن بإله دولة، احنا معاهم. يعني انتوا مش خايفين؟ لا مش خايفين. حد السيف، راسه اتقطعت. اول ما راسه اتقطعت حصل ايه؟ لبس الاكليل، طلع السماء، خد مكانه في السماء عظيمه جدا، مكانه الشهداء في السماء بعد العذراء على طول، عذراء ملائكه الشهداء. لكن دول عشان وقفوا قدام التجارب والضيقات. في حياتنا بيبقى فيه تجارب وضيقات كتيره. لو احنا مؤمنين ان الله معانا وسطينا، عمرنا ما التجربه هتغلبنا ابدا. لما يجي لك مشكله قول له يا رب انا واثق ان انت معايا، حتى لو بانت الدنيا سودة قوي، يا رب انا واثق ان انت معايا وموجود معايا. التجربه مهما كانت ليها وقت معين، ليها وقت وهتخلص التجربه. لكن انا يا رب اثق ان انت المنفذ الوحيد ليها. ساعات كتيره يبقى في حياتنا مشاكل ونروح لناس زينا كده حل لي المشكله دي، يبقى في حياتنا مشكله وخناقة ويا فلان تعالى يا فلان تعالى يا فلان تعالى. لكن الله لو موجود وسط المشكلة دي الله ينقذ ويعدي الموضوع على خير. لكن انت هتجيب ناس وهم هيجيبوا ناس والمشكلة تكبر وتوسع، ومين اللي هتضرب في الآخر؟ انت. فالتجربة مهما كانت صعبة مهما كانت تقيلة الله بيبقى موجود فيها. ربنا ادينا نعمة ويسندنا بنعمته، ونقف قدام التجارب والضيقات مهما كانت ومانت مهما اتلمت قوي ربنا موجود معنا. ربنا يديكم نعمة.